مش أي بحر هادي بيفضل عالحدادي، مش أي بحر هادي بيفضل عالحدادي. الدنيا بتغير أحوال بشكل غير عادي، مش أي بحر هادي بيفضل عالحدادي، مش أي بحر هادي بيفضل عالحدادي. الدنيا بتغير أحوال بشكل غير عادي. I need you.